ويكون التقدير هو الله شهيد خبر ثاني، والوجه الثاني أن تقول شهيد خبر مثلما يعني هو الله هو شهيد بيني وبينه. هذه الأوجه في الإعراب يتوقف عليها الوقوف على أي كلمة نقول، قل الله نقف عليها. في وجه آخر منفصل عن هذه الوقوف أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبره شهيد، قل الله شهيد بيني وبينه. وإذا كان الله شهيدا بينه وبين أعدائه فمن أكبر من الله؟ لا أحد أكبر. كل هذه الأوجه مهما تنورت لا تعدو أن يكون المعنى الله أكبر شهادة من كل شيء، لا شك في هذا، الله أكبر شهادة من كل شيء. وبماذا شهد الله للرسول عليه الصلاة والسلام؟ شهد الله للرسول صلى الله عليه وسلم بصدقه باللفظ وبالفعل. اللفظ قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلم. وقال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. هذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. أما الفعل الآيات التي يظهرها الله على يده هذه شهادة فعلية من الله، التمكين له في الأرض، تمكينه من أن يضرب الأعناق ويسقي الأموال الذرية، تمكينه من أن يتلو القرآن على الناس ويقول هذا كلام الله. وقد قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقوال بعضه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. شهادة الله الأفعلية كثير، شهد الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قل الله شهيد بيني وبينه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي أبهم الفاعل لأنه معلوم، فالموحي هو الله عز وجل. والوحي في اللغة العربية في الأصل الإعلام بسرعة وخفاء، أن تعلم صاحبك بسرعة، تعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاء لئلا يطلع عليها أحد. فأصله السر، أصل الوحي السر، لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن تكريم الله عز وجل بواسطة أو بغير واسطة لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس. هذا الوحي، وسمي بذلك لأن الوحي خفي، تارة يكون في روع الرسول وتارة يكون بتكريم الله للرسول من وراء حجاب، وتارة يكون بإرسال رسول يرسله الله عز وجل فيوحي بإذنه ما شاء. وقول القرآن، القرآن مصدر كالغفران والشكران. وهل هذا المصدر بمعنى اسم المفعول ولا بمعنى اسم الفاعل؟ المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. تقول هذا عدل رضا أي عادل رضا. وفي الحديث من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد أي مردود. فهل هنا هذا المصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ الجواب بكلهما جميعا، فهو بمعنى اسم الفاعل أي قارئ، لأنه جامع، جامع آياتي وكلماتي وما يحتاج الناس إليه. بمعنى مفعول أي مقروء، وكلا الوصفين ثابت من القرآن الكريم. لأنذركم به، اللام هنا متعلق بأوحي أي أوحي إلي لأكون منذرا لكم. وهذا هو الحكمة من الوحي، أن الله سبحانه وتعالى يوحي للرسول لينذر به. وإذا أورث الله تبارك وتعالى رجلا هذا الوحي فإنما أورثه الله لينذر ويقول حق كما سيأتي شرف الفوائد. ومن بلغ، من هذه اسم موصوف معطوف على ايش؟ على كاف ينذر، يعني وانذر من بلغ، والفاعل يعود على القران. والمعنى ومن بلغه القران باي واسطه، من بلغه القران فقد انذر. ولكن من بلغه القران بغير اللغه العربيه لم يفهم منه شيء فلا تقم عليه، ومن بلغه باللغه العربيه وهو لا يفهمها

إطلاق اسم الشيء على الله بقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام، وهنا جواب الاستفهام ما هو؟ الله، فيكون الله تعالى شيء شيئا، يعني يصدق أن نسميه شيئا. نعم، وقد قال البخاري رحمه الله وسمى الله نفسه شيئا، ولكن يجب أن نعلم أنه يخبر بكلمة شيء عن الله ولكن لا يسمى به. دليل هذا هو أن الله تعالى له الأسماء الحسنى، كلمة الشيء لا تدل على هذا المعنى، فيخبر بها عنه ولكنه لا يسمى بها. إذن يخبر عن الله بأنه شيء ولكن لا يسمى به. هل يطلق على القرآن بأنه شيء؟ نعم هو شيء لا شك. قالت الجهمية إذا أطلقتم على القرآن بأنه شيء فقد أقررتم بأنه مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وجوابنا على هذا أن نقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله وصفه، ووصف الخالق غير مخلوق، لأن الوصف تابع للذات، فكما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصف. ثم لا يمنع أن يكون المراد الله خالق كل شيء، أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، أي خالق كل شيء من المخلوقات، والعموم قد يراد به الخصوص، كما في قوله الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أن يا محمد النهار لم تدمر السماء ولا الأرض بل ولا المساكن، كما قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله أكبر شهادة، أكبر شهادة، ونعم والله إن شهادة الله أكبر شهادة، لأنها مبنية على علم ويقين وعدل. الخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن أو على جهل أو على جور، لأن الشاهد إما أن يبني على أشياء ظنية أو يشهد عن جهل تام أو يشهد عن جور، فكل هذا يخل بالشهادة. وشهادة الله عز وجل منزهة عن هذا، صادر عن علم يقين وعن عدل، لا يمكن أن يجور في الشهادة جل وعلا ولا يمكن أن يشهد إلا عنه، إذن هو أكبر شهادة. طيب، يدل لذلك القرآن، قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه كمله والملائكة يشهد وكفى بالله شهيدا يكفي شهادة. وقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شف بعض الأقاويل، بعض هذه منصوبة للأقاويل مضافة للأقاويل، يعني قولا من أقاويل كثيرة، يعني مثل أوحينا إليه ألف قول فتقول واحدا، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني كلام الله عز وجل. هل قطع من الرسول صلى الله عليه وسلم الوتين؟ لا، بل بقي حيا إلى الأجل المحتوم له ونصره الله، فدل هذا على أنه حق صلى الله عليه وسلم. شهادة الله ذكرنا في التفسير أنها نوعان، قولية وفعلية. فالقولية كما سمعتم لكن الله يشهد بما أنزل إليك، والفعلية نصره إياه وتمكينه إياه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى حاكم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصومه، لقوله شهيد بيني وبينك. فإن قال قائل وهل يطلق الشاهد على الحاكم؟ فالجواب نعم. استمع إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شهد شاهد يعني حكم حاكم، يعني ما شهد، لأنه يقول إن كان وإن كان لكنه حاكم. ثم نقول الحاكم في الواقع شاهد يا أخوان، شاهد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يشهد بأن الحكم كذا وكذا. الوجه الثاني أنه يشهد على المحكوم عليه بأن الحق عليه. الوجه الثالث أنه يشهد للمحكوم له بأن الحق له، فالحكم متضمن للشهادة بلا شك، فيصح أن يطلق على الحاكم أنه شاهد. نعم، قل الله شهيد بيني وبينه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن موحى إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ما فيه ولا كلمة ولا حرف غير موحى إليه، وأبهم الفاعل لأنه معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قل إن ضللت فإنما أمر أن يقول إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومن فوائد هذا القرآن هذه الآية الكريمة عظمة هذا القرآن، حيث أوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك في هذا، وآثار تعظيمه وعظمته كثيرة، منها أنه لا قرآن حتى يغتسل، ومنها أنه لا يمس المحكم حتى يتوضأ، ومنها أنه لا يجوز أن تدخل به الأماكن القذرة، ومنها أنه لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلا، ومنها أنه لا يسافر به لأرض العدو إذا كان يخشى عليه من الإهانة، ومنها أنه لا يجوز بيع المصحف. نعم، بعض العلماء يقول لا يجوز بيع، وعلل ذلك بأن ذلك ابتذال له، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، لأن الواجب على من استغنى عنها أن يبذله لغيره. فالمهم أن تعظيم القرآن واجب وله صور، أي نعم أي تعظيمه له صور ذكرنا منها ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كاف في الإنذار بقوله لأنذركم به فمن لم يتعظ القرآن فلا وعظ من ربه. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة بقوله لأنذركم به ومن بلغ. ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال إنها قامت عليه الحجة؟ لا. والدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومنها أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا القرآن كل أحد لأنهم ورثة الأنبياء، ولكن من لم يكن لسانه عربيا فإنه يبلغ معنى القرآن بلسانه ثم يعطي القرآن فيقرأه بالله العربي. ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون عربية يقرؤون القرآن بالعربية وهم لا يعرفون معنى، وهذه من آيات الله أن الله تعالى يسر القرآن لهم حتى كانوا ينطقون به بالعربي، مع أنك لو أعطيتهم قطعة من سطرين فقط نعم ما يقرؤون ما يستطيعون، لكن هذا من آيات الله. وربما نقول إنه داخل في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. في أيضا مسألة، إذا بلغ القرآن قوما يعرفون اللغة العربية لكنهم عاشوا في أحضان أئمة الضلال ولا يدرون عن شيء، إذ أن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله، فهل هؤلاء معذورون أو غير معذورون؟ الذي أرى أنهم معذورون، لكن عليهم إذا نبهوا الحق أن يبحثوا عنه، فإن أصروا مع التنبيه وقالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة فهم كفار. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عنده، أنهم إن بقوا على جهلهم ولم ينبهوا للحق فهم معذورون، وإلا فهم غير معذورون. وهذا في من يدين بدين الإسلام، وأما من عرف أنه على غير الإسلام يتبع أئمة الضلال وهو يعرف أنه غير مسلم، كالنصارى مثلا واليهود، فهؤلاء كفر ظاهر، حتى هم بأنفسهم يعرفون أنهم من أمة الكفر ولا ينتسبون للإسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يشهدون أن مع الله آلهة، الإنكار الشديد بقوله أئنكم لتشهدون. وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكروا أئنكم، يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنا أنكر عليكم. النوار في شرع التركيب أئنكم لتشهدون، قلت الاستفهام بإيش؟ للإنكار. والجملة التي على الاستفهام مؤكدة بإنه واللام حتى لا يمكن، يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنكر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن مع الله آلهة أخرى ولو سئلوا عنها أتخلق شيئا لقالوا لا. وهذا من سفه أن يعبدوا من لا يخلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التبرع من أهل الباطل وما هم عليه لقوله قل لا أشهد، يعني أؤكد أنكم تشهدون ولكني أنا لا أشهد. وهذا واجب أن يتبرع الإنسان من كل ما يعبد من دون الله، فإن لم يشهد ببطان آلهة سوى الله فإنه لم يخلص ولم يوحد، إذ أن التوحيد مبني على النفي والإثبات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البراءة مما عليه المشركين لقول وإنني بريء مما تشركون. يجب أن يتبرأ إنسان مما يشرك به هؤلاء من المعبودات أو من عملهم الشركي، ولا تجوز المداهنة في هذا ولا تجوز الموافقة، بل تجب البراءة. والعجب أن بعض الناس يداهن هؤلاء الكفار ويقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني فنحن مؤمنون بعيسى، تقوله أمام النصارى وأمام اليهود يعني نحن مؤمنون بموسى. المسألة ما هي بالإيمان بموسى وعيسى، نؤمن بهذا. المسألة الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كافرون بمحمد فهم غير مؤمنين لا بموسى ولا عيسى. وقد سبق لنا أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، واستدلنا لذلك بقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وبقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم تفضل. نعم التقرير إذا بلغ الحق الحق واضح الحمد لله في رأي السنة الأرض من فضل بأي طريق بين وبين كتاب الله بلى، لكن هذا بالنسبة لهم مو بالأنف، هم لا حول عليهم ولا هم يحسنون. لا إذن معناها مكابر، هؤلاء مكابر. من يفهم من قولها لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون أنه أن هذا يعني جواز عبادتهم؟ الله تعالى قد ملأ القرآن بالنهي عن العبادة، العبادة صغيرة. لا لا هذا إذا قال هكذا على طول السيف أمامه. المهم إذا كاب إذا أريناه الآية وكاب فنحن نقتله نحن بكبره في الدنيا، وإذا كان ما يقوله حقا من أنه لم تبلغه الدعوة إلا مشوشة فأمره إلى الله، لأنه لا يجوز أن نقل أحكام الدنيا بأحكام الآخر، كان الدين لا حال وأحكام الآخر لا يقوم بها. هذا الرجل الذي قتله أسامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أحكام الدنيا إيش؟ نرفع عنه مع أنه ربما يكون قال تعالى يعني على كل هذه المسألة عويصة جدا، المسألة لا شك أنها عويصة، لكن الذي تبين لي ما قررته عليه. نعم لا ما في الأمور اللام هذه بالتوكيد لأنها جاءت بجواب فقط إن نعم. بعض الأوان في أشعارهم نعم يا أبا الأخراج المشكلة لي لأنها إن أخذنا بظاهرها جعلوا الله أبا، لكني أعلم أنهم لا يريدونها، يريدون يا أبا الأخراج يعني صاحب الأخراج، فنقول لهم لا تقول هذا، قل يا صاحب الأفراح، وأحسن من هذا يا مفرج الكربات. ها؟ إيش؟ إيه من درس؟ نقول دعونا من فلان فلان الآن القرآن بينه السنة بينه، وكما قال الله عز وجل عن موسى خاطف فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون. نقول لهؤلاء كل من يدعى من دون الله فلن يستجيب لأحد ودعاؤه ضلال، قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إذا كاب صار مكاب. سليم لكن بعد المسلم صح جهل يا سليم جهل عظيم. ولا كما تفضلت إذا كان أنت اللي تصنع بيدك نعم كيف تعمله أنت على مين؟ ثم الغريب انهم هم بعضهم من جاهلين يصنع من العبيد تمر يصنع اله ويعبده، واذا جاء اكله ثم خرج من دبره قدرا نسال الله السلامه. نعم زين طيب المداهنه ان الانسان يبطل صاحبه على ما هو عليه ويؤمن به ولا يتكلم معه، والمدارات انه يريد ان ينقله مما هو عليه لكن بترفض. قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه مبتدا وخبر، الذين مبتدا ويعرفونه خبر الجمل، الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم آخر أمة كان عندها أصل كتابه فهم الذين أوتوا الكتاب، وقوله يعرفونه يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني أقرب ويؤيده قوله كما يعرفون أبناءهم، فإن الأبناء بشر والنبي صلى الله عليه وسلم من البشر، يعني أن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرف الرجل ابنه، وخص الأبناء لأن تعلق الرجل بالأبناء أكثر من تعلقه بالبنات، فتكون معرفته للأبناء أكثر من معرفته بالبنات. هذا وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فهو من الأبناء يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم يحتمل أن تكون خبر لمدة المحذوف والتقدير هم الذين خسروا أنفسهم، ويحتمل أن تكون الذين مبتدأ وخبر جملة فهم لا يؤمنون، والفاء دخلت الخبر لمشابهة المبتدأ الشرط في العموم، لأن الاسم الموصول يشبه الشرط في العموم، ويكون تقدير الكلام بدون الفاء الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون. ومعدل الاحتمالين واحد، والمعنى أن الذين خسروا أنفسهم هم الذين لا يؤمنون، أي الذين اختاروا الخسارة هم الذين لا يؤمنون، ومنهم الذين آتاهم الله الكتاب. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فإن قال قائل هذا كلام الله عز وجل فهل له من دليل؟ قلنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ان يطلب الدليل على صدق خبره. خبر الله تبارك وتعالى هو الدليل، ومدلوله هو المدلول، ولا حاجه ان نقول هل هناك شاهد يدل على ان الذين اوتوا الكتاب يعرفون محمدا كما يعرفون ابناءه، لان كلام الله اقوى شاهد. ولكن مع ذلك لا مانع ان نقيم الحجه عليهم من كتبه، فقد قال الله تعالى في سوره الاعراف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومكتوبا وصفه عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت، يعرفون هذا تماما. وقد نقل الشيخ السيد محمد بن رضا رحمه الله في تفسيره نقل النصوص من الإنجيل على هذا القول، بل على إقامة الحجة عليهم، وأن هذا مكتوب عندهم في كتبه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن نضرب المثل بأقرب مطابق للممثل بقوله كما يعرفون أبناءهم، لأن هذا أقرب إلى التصور وإلى الصدق. ومنها المنة والتوبيخ على اليهود والنصارى، المنة والتوبيخ، كيف هذا؟ المنة أن الله أتاهم الكتاب وبين لهم وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سيرسل للناس كافة، وهذه نعمة أن يبين الله للعبد طريق الهدى. التوبيخ أنهم كانوا كافرين به مع وضوح الدليل، فتكون الآية جامعة بين إيش؟ بين بيان المنة عليهم من الله وتوبيخهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه، لقوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وهل خسر أهله؟ نعم، قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا أيضا عمرهم أعمارهم، خسروهم مضت في غير كذب، لأن شخصا مآله نار جهنم والعياذ بالله بعد أن عمر في الدنيا ما عمر فخسر وقته وزمنه، كما قال الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير. ثم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من اسم استفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والنفي إذا جاء بصيغة الاستفهام صار أبلغ. لماذا يا جماعة؟ لأنه يكون مشربا معنى التحدي، كأن المتكلم يقول بين إن كنت صادقا أحدا أظلم ممن افترى على الله، فيكون مجيء النفي بصيغة الاستفهام أبلغ في النفي. والظلم في الأصل النقص، كما قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها إيش ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص، لكنه تعدى إلى نقص الإنسان فيما يجب عليه من فعل الأوامر وترك النواهي، فإنه نقص حق نفسه بذلك. ممن افترى على الله كذبا، افترى بمعنى اختلق على الله كذبا، لأن الكذب على الله عز وجل أعظم الكذب، ويليه الكذب على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد بل هو أعظم. يلي ذلك الكذب على علماء الشريعة، إذا كذب عليهم بأنهم أفتوا بكذا فهذا كذب، لأنه كذب على الشرع، إذ أن علماء الشريعة هم الذين يبلغون الشريعة، فإذا كذب عليهم فقد كذب على الشرع، أو كذب بآياته، أو هنا للتنويع يعني افترى أو كذب. طيب وإن جمع بين الأمرين صار أشد. إذا طبقنا هذه الآية على واقع المشركين في قريش نجد أنهم منطبق عليهم تماما، فقد افتروا على الله الكذب بأن أشركوا معه ما لم ينزل به سلطان، افتروا على الله الكذب فقالوا هذا حلال وهذا حرام، قالوا ما في بطون الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شرك. هم أيضا كذبوا بآياتهم، كذبوا بالآيات الشرعية التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآيات الكونية فهم لم يكذبوا بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فيما سبق: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ آدم. نعم. وما المراد بالكتاب؟ الإنجيل. طيب ولماذا خص الأبناء يعرفونه كما يعرف أبناءهم؟ جزاء ومعرفة البيان فيها نظر. نعم، لأن تعلق الإنسان بالبنين أكثر من تعلقه بالبنات، فهذا يستلزم أن يكون معرفته بحاله أكثر من معرفته بحال البنات. طيب ما المراد بهذا الهجوم؟ صالح بن هارون كما يعرفون أبناءه. يعني دعنا من مرجع الضمير، قصد ما المراد بها. انه ليس عندهم شك في ان هذا حق، فتكون الحجه قد قامت، قد قامت عليه. نعم. طيب الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، اليس انتفاء الايمان قبل الخسران؟ فؤاد، يعني كيف قدم الخسران ترتب الحكم؟ يعني الذين قضى الله عن أنهم خاسرون فلن يؤمن، فهم لا يؤمن. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فهذا صنفان: الأول كذب على الله، والثاني كذب آيات الله. لا أحد أظلم ممن، ومن جمع بينهما فهو أشد. طيب من أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن قال إن لله ولدا، هذا افترى على الله كذبا، أو قال إن لله شريكا، هذا افترى على الله كذبا، أو قال إن هذا الكون لم يخلق الله، افترى على الله كذبا، إذا قال خلقه الطبيعة وما أشبه ذلك، أو كذب بآياته، أي كذب الآيات الدالة على أن الله عز وجل حق، الكونية والشرعية إليه، كذب الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. التكذيب بالآيات الكونية أن ينفي كون الله عز وجل خلقها، أو ينفي أن الله تعالى انفرد بخلقها، والشرعية أن ينفي إرسال الرسل بما جاءت فيه من الوحي، وقول إنه لا يفلح الظالمون، إنه هذا الحكم على من كذب من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ولكن لم يقل إنهم، بل أظهر في موضع الإضمار للعموم ليعمهم وغيرهم. والفلاح هو النجاح وحصول المطلوب، فالظالم لن ينجح ولن يفلح. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الظلم يختلف، بعضه أشد من بعض. لماذا؟ لأن المعاصي تختلف، بعضها أعظم منه، هناك كبائر وهناك صغائر، والكبائر نفسها تختلف في أكبر الكبائر وما دونه، والصغائر كذلك تختلف. فمن أين نعرف أن الذنوب والأعمال المحرمة تختلف؟ باختلاف الظلم، لأن كل فعل محرم أو ترك واجب ظلم، وإذا كان يتفاوت لازم من ذلك تفاوت الأعمال. ومن فوائد الآية التحذير من أن يفتري الإنسان على الله كذبا، لأنه بيّن أنه في المرتبة العليا من الظلم، ومن ذلك أي من الافتراء على الله كذبا أن يكذب الإنسان على ربه عز وجل في مدلول آياته، فيقول أراد الله بكذا كذا وكذا، هذا كذب عظيم. ومن ذلك أن يفتري على الله كذبا في أحكامه، فيقول هذا حلال وهذا حرام، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. وعلى هذا فمن قال المراد بقوله استوى على العرش استولى على العرش يدخل في الآية أو لا؟ يدخل في الآية لا شك، يعني افترى على الله كذبا. ومن قال إن هذا الشيء حرام وهو حلال فقد افترى على الله كذبا، ومن قال هذا حلال وهو حرام فقد افترى على الله كذبا. فالقاعدة إذن في الافتراء كذبا أن يحرف آياته إلى معاني لا يريدها الله عز وجل، أو يقول بأحكام لم يحكم الله بها. ومن ذلك التكفير، إذا قال هذا كفر وليس بكفر فقد افترى على الله كذبا، لأن التكفير حكم شرعي. من أين؟ نعم، بأي شيء يستدل عليه؟ الكتاب والسنة. ليس التكفير إلى الناس من شاء كفر ومن شاء لم يكفر، بل التكفير إلى الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله وجب علينا أن نكفره، ومن نفى الله ورسوله كفى عنه وجب علينا أن ننفي عنه كفر. فإن قال قائل هناك إطلاقات في بعض الأحكام بالكفر، أن يطلق عليها الكفر، فكيف نعرف أنه كفر أكبر أو أصغر؟ نعرف ذلك بقواعد الشريعة العامة، بقواعد الشريعة العامة، وينزل الحكم بالكفر على هذه القواعد، وبذلك يتبين أنه أكبر أو أصغر. ولما كان تكفير ولاة الأمور من أشد الأشياء خطرا، منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج عليهم إلا أن نرى كفرا بواحد ظاهرا بينا عندنا فيه من الله بهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم ظلم من كذب بآيات الله، لأنه دخل في الطبقة العليا من الظلم ومن أظلم. ومنها أنه لا يحكم بظلمه أو بكونه في المرتبة العليا إلا إذا تبينت له الآيات، كذب بآيات الله. وقد قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون حكم بضلاله سبحانه وتعالى، وإلا فهم في عذر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التصديق بكل آيات الله الكونية والشرعية، وجه ذلك أن آيات ظاهرة، والجمع إذا أضيف يفيد العموم. ويتفرع على هذه الفائدة أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع، فلا يعد مؤمن، لأن يوجد بعض الناس يؤمن ويصدق بما يرى عقله أنه حق، ويكذب بما يرى أنه ليس بحق، أو يؤمن بما يرى أنه مناسب ويكفر بضج ذلك. وهؤلاء بين الله فقال إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهما. وقال تعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وبين الله عز وجل أن من كفر برسول واحد فهو كافر للجميع، فقال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح هم أول من أرسل إليه الرسل، فانتبهوا لهذا. لا يمكن لإنسان أن يجزئ الشريعة فيؤمن ببعضها ويكفر، لأننا نعلم أن مثل هذا متبع لهواه فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نفي الفلاح عن الظالم، أي لا يمكن أن يحصل له مقصوده، بل بالعكس. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين نصوص أخرى تدل على أن هذا الفعل أظلم شيء، مثل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، وهنا يقول من أظلم مما يفترى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق المصورين. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الجواب من أحد وجهين، إما أن نقول اشتركت هذه الأشياء في المرتبة العليا من الظلم فكلها في مقام الأظلمية، وإما أن يقال إن الأظلمية أظلمية نسبية، فمثلا هنا من أظلم ممن افترى على كذبا من الذين يفترون على غيرهم كذبا. لم يسأل الوجه الأخير، نعم الوجه الأخير أن نقول إن هذه أظلمية نسبية، المعنى أن الذين يفترون على غيرهم الكذب من أظلم ممن افترى على الله، لا يعني افترى على مثلا زيد على فلان على فلان هذا حرام لا شك، لكن أظلم شيء أن يفتري على الله عز وجل، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، هذه أظلمية نسبية، يعني أي إنسان يمنع الناس من حق لهم من أظلم ممن منع حقهم في المساجد، يعني مثلا قد تمنع هذا الرجل أن يدخل المدرسة، لكن هل هذا أشد أو منعه من دخول المسجد؟ الثاني قد تمنعه من دخول السوق هذا ظلم، لكن أيما أظلم هذا أو من منع مساجد الله؟ الثاني. طيب في مسألة التسويق من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، أي الذين يقلدون غيرهم في التصوير إذا كان على وجه الظلم، فمن أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله؟ لا، هذا الوجه الأول عرفتموه أيضا، أن عرفتموه أنها كلها اشتركت في الأظلمية أي في المرتبة العليا من الظلم. أيضا إشكال آخر، إنه لا يخلق الظالم، ذكرنا أن الظالم ليس ذلك، وهذه فائدة تتضمن بشرى للمظلومين أن الظالم لن يفلح، فيبشر المجاهدون بالنصر وأن مآل من جاهدهم الخذلان، ويبشر من ظلم بأخذ ماله أو جحد ماله وما أشبه ذلك بأن هذا الظالم لن يفلح. لكن لو قال قائل ما الجمع بين هذه الآية والواقع؟ لأننا نرى أن الظالم قد يفلح، الجمع بينها وبين الواقع أن يقال الفلاح نوعان، فلاح مطلق هذا لا يمكن للظالم أبدا، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم إن أخذه أليم شديد، فلا بد أن يعثر الظالم، لا بد أن يخسر، طالت الدنيا أن تصل، هذا أفلاح مطلق لا يمكن، مطلق فلاح بمعنى أن يفلح في زمن معين أو مكان معين أو قضية معينة، فهذا يمكن، يمكن أن يقل ولا يخالف الآية، لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحا حتى يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه ثم يقسم الأرض، وقد أشار الله تعالى إلى هذا في سورة آل عمران ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحصهم بكفارة الذنوب على ما حصل من هزيمة، ويمحصهم أن لا يعود للمعصية مرة ثانية، ويمحق الكافرين. كيف يمحق الكافرين وهم منتصرون؟ لأن الكافر إذا انتصر تجرع وافتقر واعتز، فالظالم قد يفلح لكن فلاحا مقيدا بحكمة أو حكم لا نعلمها نحن ولكن يعلمها الله عز وجل. وما موقفنا إذا سلط الظالم علينا؟ موقفنا أن نصمت وأن لا نيأس وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض والسماوات، فإن الصبر مفتاح الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وأن عاقبة الخسار والدمار، لقوله إنه لا يفلح الظالمون، أعاذنا الله وإياكم من الظلم وجعلنا من المفلحين المتقين المحسنين. نعم. بارك الله فيكم. أحيانا يقع من بعض الناس خاصة مدير طلبة العلم ممنهم يعلم ويلزمون ويريدون إظهار غيرتهم على الإسلام، يبدأ يتكلمون في الناس الحضر ويظهرون أنهم على حلال وأن يتمنون إضلالهم وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي فيما درسنا تخالف الأدلة وتخالف أيضا مقتضى العقل. ما هو الموقف السليم لطلبة العلم؟ لأنهم أيضا يتكلم عن طلبة العلم وبعضهم يضره بل قد يشجعه، ما هو الواجب على طالب العلم من هذا الموقف؟ الواجب على طالب العلم أن يبين ما يقتضيه الدليل من السمع والطاعة لولاة الأمور إلا إذا أمروا به، وما تقتضيه الأدلة من وجوب الكف عن مساوئه، ومن أراد النصيحة فطريقها مفتوح. بعضهم يحتج يقول أنا إلى منعتهم يعني أعود مع الجبل وعلى الظلم، وهذا جزاه الله خير يعني قد أظهر حبه للإسلام والدين فبأي صورة فعل ونخليه. نعم، نقول لا بأس، عز النفس واجب، لكن عز النفس لا بد أن يكون على مقتضى الشريعة حتى يكون متزنا، وإلا لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وتكون فوضى. فهناك دليل، ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها أناسا على هذا الحال، فالواجب النصيحة وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال